الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري. أن رجلا، قد يكون أبو الدرداء وقد يكون غيره الله أعلم، قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، يعني وصية تنفعني، فقال عليه الصلاة والسلام لا تغضب، فردد مرارا، في رواية ثلاث مرات لكن ما أظنها في البخاري، ردده ثلاث مرات، قال لا تغضب. يعني ليش أنا الرجل ردد مرارا؟ كان يقول لا أريد موعظة أبلغ منها، أريد موعظة إيش؟ أبلغ منها. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يزده على هذه الوصية لا تغضب. وهذه الوصية تجمع خيرا كثيرا، تجمع خيرا كثيرا، لأنك إذا لم تنتبه لهذه الوصية وتطبقها في حياتك ستندم كثير. هذا الغضب جمرة، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام الغضب جمرة في جوف ابن آدم، ألا ترون إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه؟ فهذه الجمرة وهي من الشيطان تدعوك إلى أشياء قبيحة وسيئة. أولا الغضب يغير صورتك، يمكن أنت لو صوروك وانت غضبان وشوف صورتك بعدين تنفجع منها. فالغضب يغير الصورة، واضح؟ كما أشار النبي عليه الصلاة والسلام ألا ترون حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه، فهو يقبح الصورة الإنسانية. الشيء الثاني يمرض، بعض الناس من شدة الغضب قد يموت، بعض الناس قد تجيه جلطة من الغضب وشلل، صح ولا لا؟ بعض الناس بعد الغضب هذه تجيه أمراض مزمنة، سكر ولا غيره، فهو مهلك ومتلف للبدن. أيضا الغضب يدعوك ربما إلى القتل فتقتل، ويدعوك إلى العدوان فتعتدي، ويدعوك إلى الطلاق فتطلق، ويدعوك إلى تحطيم الأواني والأغراض والممتلكات وتحطمها، إلى ثيابك مثلا فتمزقها، إلى جسدك فتؤذي. ففيها أنواع كثيرة من الأذى والمخاطر على نفسك، على دينك، على مالك، على أهلك، على غيرك. فمدعاه لشرور كثيرة جدا. ولهذا لما قال لك النبي عليه الصلاة والسلام لا تغضب، سكر عليك هذه الأبواب التي تفتح لك هذه الشرور كلها. فهي وصية فيها خير كثير. تدري أن بعض الناس إذا غضب يقول كلمة الكفر ولا لا؟ يسب الله، يسب الرسول، يسب الدين. هذا موجود ولا ما موجود؟ موجود، ينطق كلمة الكفر بسبب الغضب والعياذ بالله. فهذه وصية عظيمة ونحن نحتاج إليها كثير، ولا سيما في هذا الزمن التي ضاقت فيها الأخلاق وضاقت فيها الصدور وكثرت فيها الحزازات. ولهذا نسمع كثير عن فلان قتل فلان، عليش؟ على إثر الخصومة بينهم، على مشكلة بسيطة تافهة، مشكلة بينهم. السلاح موجود والغضب موجود وقوة الإيمان مفقودة، فتنتج هذه الصور من العدوان المنسب والعياذ بالله. نحرص على التحلي بالحلم ومكارم الأخلاق وسعة الصدر، تغاضي عن الزلة ومقابلة السيئة بالحسنة، هذه كلها تعالج موضوع الغضب بإذن الله. وأيضا تنفيذ ما أوصى به الرسول في مواطن أخرى في الغضب، إذا غضبت وانت واقف اجلس، غضبت وانت جالس اضطجع، إذا غضبت اسكت لا تتكلم، هذا كلها من الأسباب التي تعين على تجاوز مخاطر الغضب بإذن الله، وهي مما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم.